ولكنه كثر في أيراقنا. لماذا غيرنا سد النفس؟ كثر الزنا في أجراحنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنستمع على شيء نقيمه على الشريف والوسع، فجعلنا التحميم والكلم مكان الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اول من احيا امرك اذا ماتوه، فامر به فرجع. فانزل الله عز وجل: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الى قوله ان اوتيتم هذا فخذوه. يقول قلت محمدا صلى الله عليه وسلم، ما معنى ان اوتيتم هذا فخذوه؟ يعني انه يعني اسم محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحليل والجد فخذوه، وإن أفتاكم من وجهي فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار في الكفار كلها. هذه الآيات. ما معنى الكفر؟ مر يعني مر قول في يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد، من التحريم بمعنى التمويل، يعني قول وجهه بالكمم، لفظ وجهه بالكمم، مجنون معروف معنى مجنون من الكذب. فدعا اليهود النبي عليه الصلاه والسلام فقال: هكذا تجدون حدا ثاني؟ قالوا: نعم. معنى ذلك ان هؤلاء قد جلبوا هذا الشخص فيهم وسودوا وجهه، سودوا وجهه. والنبي عليه الصلاه والسلام لما مر بهذا اليهودي عليه ساله، يقول ابن حجر رحمه الله: يحتمل ان يكونوا بادروا فجلدوه ثم بدا لهم حدث، فاتفق المرور في المجنون في حال سؤاله. ويؤيد ذلك ما رواه ويؤيد الجمع ما رواه الطبراني ان رجلا من اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امراه، فقال: يا محمد ما انزل عليك في الدين؟ فيتجه انهم جلدوا الرجل ثم بدا لهم ان يسالوا عن الحكم، فاحضروا المراه ولفوا القصه والسؤال. فدعا رجلا منهم هو عبد الله بن سوريا يهودي من عمان عباس، فقال عليه الصلاه والسلام: نشدتك بالله وانشدتك وناشدتك وان سالتك واقسمت عليك بالله، فلتجدون هذا في كتابكم ان الزاني هذا عقوبه تسويد الوجه والجلد. قال: لا، ليس كذلك، ولولا أن سألتني بهذه الطريقة حرجت عليه وحلفتني بالله الذي أنزل التوراة على موسى معك، لكن ما دام سألتني بهذه الطريقة أنا مضطر للاعتراف، ونحن غيرنا وبدلنا. والسبب أن الزنا انتشر في أشرافنا الكبراء والنجهاء والرؤساء، فصرنا إذا أخذنا الذي له واثقة تركه ما عقبنا، وإذا أخذنا الضعيف رجعنا، والفقير والمسكين والذي ليس له ظهر ولا ظهير. فصار عندنا تناقض ونوع من الكلام البيت الضعيف كذا والكبير كذا. فعملنا اجتماع لمناقشة الموضوع وخرجنا برأي نستبدأ أن الزاني أي كان يسوي وجهه بالفحم بالكمن وهي الفحم أو الفحم هذا هو هذه العقوبة. فغيرنا الحكم الشرعي وجعلنا هذا بدلا من الحكم الشرعي عندنا. انكشف القضية وعرف أن الأصل هو الرجل، لكن غير بدلوا وحرقوا، لذلك هؤلاء يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يقول الله تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إذا أوتى محمد عليه الصلاة والسلام فإن أمركم بالتحريم والجد اتبعوه وخذوا ما يأمركم به، وإن أتاكم بالرجم احذروا ولا تطيعوه لما يقول. والذي حصل أن يهود خيبر وكذب قالوا ليهود المدينة: اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام واسألوه عن حد الإسلام، إن قال لكم التحميم والجهل وعدم الرجم اتبعوه وخذوا كلامه واعرفوا، وإن لم تؤتوا ما أعطاكم الذي تريدون، وإن لم تؤتوا بل أعطاكم ما لا تريدون، وقال لكم عن الرجم فاحذروا أن تأخذوا الكلام، فاحذروا أن تأخذوا الكلام. ونزل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومعنى هذا ان هناك اشياء في التوراه ما وصل لها التحريف وبقيت على اصلها عند اليهود معروفه، ومنها حد الرجم. ويحتمل ان يكون عليه الصلاه والسلام علم بالوحي ان حكمها عند اليهود الرجم افضل، ويحتمل أن بعض من أسلم من اليهود وهو عبد الله بن سلام مثلا قد أخبره بما في الحقيقة من عندهم الرجل، وهؤلاء قصدوا تحريف حكم التوراة والكذب على الله وتغيير الأحكام، وحاولوا أن يأخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام وينتزعوا منه موافقة على التحريف الذي حرمه، وقالوا نذهب اليه ونساله نستفتي لعله يعطينا ويوافقنا عندنا. يقول: ما دام هذا عندكم امشوا عليه. لكن النبي عليه الصلاه والسلام حلف ابن صوريا بالله الذي انزل التوراه على موسى، هل هذه هي الحقيقه؟ فاضطر الاعتراف لسانه حقيقه ان وجود التوراه الرجل، الموجود الدوار هو الرجل، ولذلك لا يستبعد على هؤلاء الكذب. ولذلك الله عز وجل قال: سماعون للكذب اكلون للوحي، ياكلون الحرام ويسمعون الكذب ويقبلونه، واذا وافق هواهم عملوا به. وهكذا الاحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويغضون عن سبيل الله، لولا ينهاهم الرهبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر. لكن هذا عادة متأصلة عندهم، قول الإثم وسماع الكذب وأكل السحر عادة متبعة موجودة عند هؤلاء اليهود. الحديث هذا فيه عدة فوائد، منها وجوب الحد على الكافر الذمي اذا زنى. الكافر الذمي موجود في المجتمع الاسلامي، موجود تحت سلطه المسلمين. الكافر الذمي اذا زنى يقام عليه الحد عندنا ان كان محصنا رجل، وان كان غير محصن فجل. واستدل العلماء في بعض روايات الحديث على ان المراه اذا اقيم عليها الحد تكون قاعده، الله يقيم عليه الحد تكون قاعده حتى لا تتكشف اثناء الظهر. واما بالنسبه للرجل فقد ورد في السنه ان يحفر لها الى نصفها مثلا ثم تجعل في هذه الحفره ويرجم يشد عليها ثيابها ويرجم جزء العلم تحت وهكذا يكون الحكم الشرعي في هذه البعثه المنيعه وهي الزنا كما ان كل جزء من البدن تلذذ بالحرام فان العقوبه هي هذا الرجل والتجاره والقتل الشنيعه على العقوبه على هذه الجريمه الشنيعه. ما حكم اخذ شهاده الكافر؟ هذا مما يؤخذ من الحديث مسألة قبول شهادة الكافر. ذهب جمهور العلماء إلى أن الكافر لا تقبل شهادته على المسلم ولا على الكافر لا في الحج ولا في غيره لا في السفر ولا في الحرام. وبعض التابعين جماعة من التابعين وبعض الفقهاء قالوا إذا لم يوجد مسلم في مسألة إذا لم يوجد مسلم نقبل شهادة الكافر في السفر خاصة كما هو مذهب أحمد رحمه الله. وقال بعضهم إذا لم يوجد مسلم قبلنا شهادة الكافر يعني احتاج تحديد الشهادة ولا يوجد. وكذلك فإن الحديث يدل على أن المحصن الذي سبق له الوصف في نكاحه في حدا ومحصن. من هو المحصن الذي يوجد؟ الذي سبق له الوصف في نكاح محيطه هذا محصن. عند ذلك يرجم إذا سبق عليه الدين. وهنا مسألة هل يجلد ثم يرجم أو يرجم مباشرة؟ ورد عن علي رضي الله عنه أنه أتي بمفصل زنا أو بمرأة مفصل زنا فقال أجدها بكتاب الله أو جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرجل ثبت في السنة والزنا ثبت في كتاب العلم. لكن الراجح والله أعلم أنه يرجم فقط أن الزاني المحصن لا يوجد فيها ثم يرجم مباشرة. وهذا أشنع رجل يعني كافيه وهو موقف بالحقيقة ولأنه ما ثبت في السنة رجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع الماعي ما نقل أنه جلده لما رجع المغازية ما نقل أنه جلده إذا رجل فقط. وكذلك الحديث يدل على أن أنكحة الكفار صحيحة لأنه ما قال هذا اليهودي الذي رجل يمكن عقد نكاح نصارى وبالتالي يكون غير مسلم. لا اعتبر نكاح الكافر صحيح ورجمه بناء عليه إذا عقود الكفار أنكحة يعني لو جانا كافر قال هذه زوجتي نعم وقد تزوجها في بلاد الغرب او الشرق فماذا نقول له؟ نقول نكاح الغرب لازم نعيد نكاح. الجواب ابقاء عقود انكحه الكفار على ما هي عليه وتصديقها والبناء عليها يعني اذا ينبني عليه شرك مثلا ينبني عليه احصان ينبني عليه ثبوت نسب للولد تصحيح انكحه الكفار هذا مما ثبت به الكافر هذه زوجة وقد تزوجها على طقوسهم على قوانينهم تزوجها في الكنيسة. فنقول نحن بالنسبة لنا ننظر إلى نكاحك ولو كان في الكنيسة أنه صحيح ونبني عليه كونك محصن وطئت فيه فنعتبرك محصن ونزليت نقيم عليك الحد. وكذلك فإن اليهود يقول إلى التوراة ولو لم يكن ولو حصل منهم التحريم فيقال هؤلاء أهل التوراة لكن معروف ماذا فعلوا في التوراة وقد بقيت بعض التوراة على الأقل بعض التوراة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعضها سليم ما أصابوا التحريم منها آية الرجل لأنه جاء في الحديث أنه قال هذا الثواب فشوا بالثواب إلى دوارهم بالصاحبين فوضع صاحب لدراسهم يده عليها والصلاة التي قبلها والتي بعدها. فلما أزيلت يده وجدوا آلة الرجل قد أخفاها. هذا يدل على أن بعض الدورات بقيت صحيحة تامة، منها صفة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني التوراة أرسل التحريف عليها من زمان، اشتغلوا التحريف عليها، لكن إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان باقي بعض التوراة لم يصبه التحريف، مثل آية الرجل وصفة محمد صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكذلك فإن هذا الحديث المتعلق في هذه الآية يبين القصة كيف نزلت، وعندما نفهم سبب النزول نفهم الآية في أوسع وأشمل شأن. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ما معنى يسارعون في الكفر؟ يظهرون آثار عند أدنى منافذة وفي كل فرصة يسارعون في الكفر، يزيد على التوفر في الكفر وملامسته والجدوان فيه. بعث المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات. قال الله تعالى: سماعون للكذب، سماع غير السامع، سماع كثير الاستماع، يصغون للكذب ويعرفونه كذبا ويستمعون اليه. والسحر الحرام من حفظ الطرف. هؤلاء حرفوا الكلمة عن مواضعه ونقلوا وغيروا وبدلوا. هؤلاء كانت عندهم الأحكام واضحة مبينة فغيروها وبدلوها. إذا جاءوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم أو أعرف عنهم، وإن تعرف عنهم فلن يضرون إليك. الآن لماذا هو حكم فيهم؟ لأنهم جاءوا سألوه، أوتوه، هم أرادوا، هم جاءوا سألوه. فإذا جاءوا سألوا لماذا نجيب بشريعتنا أو بشريعتهم؟ نجيب بشريعتنا، لكن قد يكون ما في شرعنا موافق لما عندهم. مثل هذه المسألة مسألة الرجل، فإن مسألة الرجل شريعتنا موافقة لشريعتهم فيها، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحج عليهم من كتابهم وشريعتهم وهو موافق لما في شريعتهم. وقد خير الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم والإعراض عنهم، الحكم بينهم والإعراض عنهم، لعل ذلك مقابل معامل لهم بنقيض صفتهم، لأنهم قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وكذلك فإن هؤلاء كتموا ما حكم الله عليه، كتموا حكم الله وأخذوه وبدلوه، حكموا بالبديل، حكموا بالبديل. ما حكم هذا؟ كم قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على الآية: الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا أنزل قوله، أنزل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أي هو المستحيل الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا قرآن قوي على رسالة المبدل الشرع. يعني من بدل الشرع، جاء إلى حكم شرعي بدله، أزال الحكم الشرعي ووضع حكم بديل، ما حكمه؟ مرتد المبدل كفر التبديل هذا الذي يبدل أحكام الله. يقول نلغي الرجل ونحط مثلا نلغي السرقة ونحط غرامة مالية، نلغي القتل ونحط سجن مؤبد مع أشغال الشرطة، هذا العمل يعتبر الإسلام مخرج عن الإسلام الذي يفعله حلال الدم والمال، ليس له حرمة في مال ولا في دم. فإذا هذا الذي فتوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ردة المبدل، في ردة المبدل، فالمبدل لحكم الله إذا ماذا يكون؟ يكون مرتدا. طيب، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في كفر الذين يتلاعبون بأحكام الشريعة وصور الكفر في مسألة الحكم، يعني الحكم بمغير ما أنزل الله، ما هي صور الكفر فيه؟ الذي يخرج عن الملة في قضية الحكم يخرج من أي وجه ومن أي باب وعلى أي صورة؟ يقول إذا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله حقية حكم الله ورسوله فلا نزاع في كونه كفرا بين أهل العلم. فإذا الجحد هذا معروف رقم واحد. ليه؟ إن لم يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكم الله ورسوله حق، قال حكم الله أنا أعترف أنه حق صحيح، ولكنه اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن حكم. قال أنا ما أقول الشريعة غلط، أنا ما أقول حكم الشريعة غلط، أنا أقول حكم الشريعة صحيح، لكن عندنا حكم أحسن، عندنا حكم أحسن وأتم وأشمل في مراعاة القرن الواقع المعاصر وفي مراعاة المستجدات والظروف الطارئة والتطورات التي حصلت على البشرية، وعندنا أحكام يعني فيها أخذ بعين الاعتبار بهذه الأشياء التي صارت موجودة في العالم، فعندنا قانون أحسن. نحن نقول الشريعة أربعة، نقول الشريعة غلط، لكن عندنا قانون أحسن وأجمل. قال لا ريب في فهذا ايضا لا ريب في كفره لتفضيل احكام المخلوقين التي هي استباله الاذهان وحساله الافكار على حكم الحكيم الخبير. فاذا واحد قال الشريعه صح لكن القانون الوضعي احسن، هذا المرتد خارج عن المله، يقتل مرتد، ما يقتل حتى يقتل جنسه، يعني المال لبيت المال راتب المسلمين لا يجدون شيء، أما لا مرتد. أن لا يعتقد قوله أحسن من حكم الله ورسوله لازم يعتقد أنه مثله. قال أنا أجيب قانون، أنا أقول الشريعة صح، قل لي الشريعة مضبوطة، لكن عندي قانون يجوز أن يحكم به مع الشريعة. يعني لو قال اللي يبغى الشريعة هذه الشريعة، اللي يبغى القوانين هذه القوانين، كلها أنا حاكم وإلهما صحيح. اللي يبغى الشريعة مكتوب لنا لوحة إلى المحكمة الشرعية، اللي يبغى القانون مكتوب لها لوحة الله، كلها أنا ضبط الجميع، ضبط الشريعة وضبط القانون، اللي يبغى يروح الشريعة يروح الشريعة، اللي يبغى القانون يروح القانون. هذا ايضا كافر مرتد، حلال الدم والمال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. طيب، هذا رقم ثلاثه. اربعه، من اعتقد جواز الحكم بما يخالف الله ورسوله فهو كالذي قبله. لو قال الشريعه احسن، انا حطيت قانون لكن الشريعه احسن من قانون، لكن يجوز الحكم بهذا القانون، يجوز، الشريعة أحسن وأفضل، لكن هذا أيضا ماشي كافر خارج عن الإسلام مرتد. لماذا؟ لأنه يجوز الحكم بغير ما عند الله، يجيزه، يعني يقول يعتقد أن التحاكم إلى غير الشريعة جائز حتى لو اعتقد السياره احسن وافضل واشمل واجمل واكمل، كل هذا لا ينفع في عدم الكفر، يكفر يخرج عن الملة. خامس، يقول الشيخ محمد بن ابراهيم هذا الشيخ رحمه الله في صور الكفر المطلق الاكبر من اعظم ذلك واظهره معانده للشرع ومكابره لاحكامه ومشقه لله ولرسوله ولرسوله ايجاد المحاكم الوضعيه التي مراجعها القانون الوضعي كالقانون الفرنسي او الامريكي او البريطاني او غيرهما من مذاهب الكفار، واي كفر فوق هذا الكفر، واي مناقضه للشهاده لان محمدا رسول الله بعد هذه المناقضه. طيب اذا ايجاد محاكم وضعيه العمليه الايجاد هذه سقطت وضعيه لا يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل والبوادي ونحوهم من حكايات ابائهم واجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم. سلوم، سلوم كلمه عند الباديه معناها القانون لمالك القبيله، سلوم يعني قوانين موجوده في القبيله يمشون عليها، يعتقدون انه لا يجوز لا يمكن الخروج عنها، يعني اي واحد من افراد القبيله لا يجوز له ان يخرج عنها، والذي يخرج عن سلوم القبيله هذا يقاطع، لا يزوج، لا تجاب دعوته، لا يكلم، يتبرأ منه، هكذا تجتمع القبيله على مقاطعته اذا خالف السلوم. فما حكم العمل بهذه الاشياء ولو كانت غير مكتوبه؟ لان هذه اشياء بين العشائر والقبائل محفوظه، يعني محفوظه، كل الاب يعلمها للابن والابن يعلمها وهكذا تتداول بينهم. اذا صار كذا اذبح طلوفين، لو ذبحت واحد ما مر لازم اثنين، مقرر عليه، واربعه مقرر، حكم هذا حكم لا يمكن لا يمكن مخالفته اصلا، لو ذبحت ثلاثه بدل اربعه ما انت ما خطا ومتبرأ منك ومقاطع، واذا ما مشيت على ايش حكم هذا؟ يقول شيخ، يقول شيخ محمد ابراهيم رحمه الله ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل والبوادي ونحوهم من حكايات ابائهم واجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلوكهم يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به رغبه واعراضا عن حكم الله، يعني يقول روح المحكمه الشرعيه يقول لا سلوك قبيح هذا كفر اكبر خارج عن المله، الذي يعتقد به كافر، كافر خارج عن المله. ايش الفرق بين انك تعملها دستور مكتوب في المحكمه الوضعيه وبين انك تعملها يعني جمع عرف ما هو فقط عرف شيء مطبق ملزم لافراد القبيله، يعني يحفظ حفظ يتجاوز يحفظ يعني ايش الفرق؟ نفس الشيء. وقال الشيخ عبد العزيز الناس رحمه الله وقد اجمع العلماء على ان من زعم ان حق غير الله احسن من حق الله او ان غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خلاف، كما اجمعوا على ان من زعم انه يجوز لاحد من الناس الخروج على شريعه محمد صلى الله عليه وسلم او تحكيم غيرها فهو كافر ضال. فاذا الذي يقول ممكن فلان فلان فلان ما تنطبق عليهم الشريعه، ممكن يجوز ان يستثنى، يجوز ان يستثنى فلان فلان فلان فلان من احكام الشريعه، هذا كافر لانه اعتقد جواز خروج ناس عن الشريعه واعتقاد انه يجوز انه يطبق عليهم احكام اخرى، او هؤلاء مستثنون من الشريعه. ومجموع هذه عبارات علماء الأمة السابقين واللاحقين لا تترك مجالا للشك في تقرير هذه الحقيقة التي طالما تعانى عنها بعض الناس رغم ظهورها. يقول العلامة الحنفيه رحمه الله وبهذه النصوص السماوية يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على أمثلة أوليائه مخالفة يخالف لما شرعه الله على أمثلة رسله مخالفة لما شرعه الله على أمثلة رسله أنه لا يشك في كفر إلا من طمس الله مصيره وأعلاه منشور الوحيد مثلهم. وقال الشيخ أحمد شاكر المصري رحمه الله وهو من محدثين أرض الكنانة من العلماء المعاصرين هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام أعداء الإسلام هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم الثاني وأوجبوا طاعته وغلقوا في قلوب المسلمين حبها وتخبيثها حتى لقد تجرى على الأزمنة والأقدام أو تجري على الأزمنة والأقدام كثير من كلمات وكلمات هؤلاء مثل تقديس القانون تقدية القانون حرام المحكمة محراب القضاء ومحراب المحكمة وأمثال ذلك من الكلمات بل يطلبون الشريعة بكلمات الرجعية والجمود والكهنون شريعة الله إلى أمثال ما ترى في الصحف والمجلات والمدن العربية التي يكتبها أتباع ذلك الوثنيين ثم صاروا يطلقون على القوانين ودراستها كلمة الفقه والتقييد والتشريع والمشرع صار قضية التشريع والمشرع صارت القوانين وهم شريعة الله فيقول المشرع كذا ومشرع من بلده قال شرع كذا وهذا الشرعية أو الشرعية الدولية كفر أكبر مخرج عن الوش هي الكتابة فمن اعتقد ان هناك شرعية غير الكتاب والسنة يكفر على طول مبادرة اذا قال هذا صحيح يجب ان يحاكم القانون الدولي يقول ان يعتقد بجواز الحاكم القانون الدولي كافر خارج عن ملة الاسلام لا يكفر الله ظلم صرفا ولا عدلا. طيب لو واحد قال انا معتقد ان هذا القانون وضع كفر لكن ما عندي طريقة اخذ حقي الا به يقول أخي أنت في بلد فيها محكمة شرعية الله يزيد عليك النعمة لكن أنا في بلد ما في محكمة شرعية أنا كل قانون وضع وما عندي طريقة أحصل على حقي إلا بالقانون الوضعي ماذا أفعل؟ هذا لو ذهب للقانون الوضعي يحصل على حقه ليس على باطل ما عنده طريقة إلا هذه لا يكون كافرا لا يعني هو معتقد ان هذا كفر بس لجأ اليه اضطرار ما عنده حد اخر ومن اجل الحصول على حق وليس من اجل الحصول على باطل دون السياسة من الدنيا ولذلك فرق بين هذا وهذا فرق بين الذي يذهب الى القانون الوضعي معتقدا جواز الحكم بالتحاكم اليه وانه يجوز العمل به وبين من يذهب اليه مضطرا وهو معتقد انه كفر ولكن ما عنده طريقه اخرى لمنع الظالم من الاستيلاء على بيته مثلا هذه طريقه اخرى هذا مضطر كفر فهذه الصور التي منها التبديل طبعا من اسوأها إلغاء الشريعة وضع قانون جديد تحكيم على الناس هذا معاندة لحكم الله ورسوله الآيات هذه القصة التي مرت معنا فيها مسألة أيضا وهي قضية اتباع الهوى في الوصول إلى رفقة موافقة لهوى النفس وهذه مسألة اتباع الرغبة محاولة الوصول إلى حكم اليهود ماذا حاول القصة حاولوا الوصول إلى حكم يوافق أهواءهم حاولوا أن يجدوا مثلا يجدوا طريقا إلى أن يحصلوا على الحكم الذي يريدون وبعض الناس اليوم مع المفتين يفعل ذلك يحاول مع الشيخ يمين وشمال يأمر المشهور به حتى يجيبها على الطلب الذي يريد وبعض هؤلاء المفتين واهل العلم اذكياء يعرفون من كلام الشخص انه متلاعب فيرفضون السهل يروح للذهب تظهر عنه لن نجيبك فانت غير طالب ما لك جواب عنه هذا فرض هذا وجيه فرضه لان هذا يريد التلاعب حتى يصل على كل ما يريد سيعرض ويطلب ما هو الطالب مره يقول لك كل ما تقدم في السؤال خطوة أعطاك معلومات أخرى كان مخفيها أو أشياء يغير مرة يقصدنا معلومات وهكذا يغير أثناء السؤال فمثل هذا المخفي لا بد أن يطرده لأنه إذا أعطاه جوابا على ما عرضه من هذه الأشياء الأناعيم كأنه ينساق معه أو يؤيده على ما يقول ولا يجوز للإنسان مثلا أن يفعل هذا ويجب أن يكون قادرا من الاستفتاء وأن يقبل كلام المسلم الآن اليهود قالوا نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم إن أعطانا ما نريد قبلنا وإن أعطانا ما لا نريد رفضناه بعض الناس مثل اليهود يذهب إلى الشيخ يقول زبدة إذا كان لم يجوز أخذنا إذا كان لم يجوز سألنا غيره إن أوتيتم هذا فقولوه وإلا كلهم أحد ما حكم هذا العمل هذا جريمة كبيرة في حق الشرع وهذا العمل تلاعب في الدين والله عز وجل ما جعل الدين وهي تلاعب من تلاعب فيه هكذا ويجب على الإنسان إذا استفتى ثقة أن يلزم يطبق ما يقول إذا استفتيت عالم تثق في علمك يلزمك ان تصدق القدر الا اذا شكيت ان انتهى السؤال مثلا اما اذا اقترحت انت عرفت ان هذا هو العالم الثقه والسؤال واضح والشيخ فهم السؤال والشيخ ثقه صاحب علم يلزمك ان تعمل في كلامه ولا يجوز ان تذهب الى غيره لان الذهاب الى غيره تلعب ولذلك العامي مذهب مفتي العامي مذهبه مفتي تقول في شرح الصفر التحرير لو افتى المقلد مفتي واحد وعمل به المقلد جزيمه قطعا ولا وليس له الرجوع الى فتوى غيره في تلك الحادثه بعينها ومن علامات تعظيم حرمات الله ان الانسان يعطل شرع الله ولا يتتبع الرقص ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وكذلك فإنه يجب على من يتبع الرقم أن يعرف أن قوله تعالى يريد الله منه اليسر ولا يريد منه العسر وقول النبي عليه الصلاة والسلام يسر ولا يعسر لا علاقة له بهذه الجمعية وهي التلاعب بالدين ومن ظن ان معنى يسلم ولا تعسر وان يبحث عن المفتي اللي يسهلك فهذا خطا في الفهم وانحراف فليس هذا هو المعنى مثلا اقول لك فلان انت اقرضت فلان مالا يسلم ولا تعسر يعني لو قال ياخذ نصف المبلغ وقفض لك الباقي يسلم ولا تعسر قدم لك واحد قال زوجني بن ثانية قلت له أبو 20,000 قال معي 15 قال يكفي 15 لكن يسر ولا تعسر لكن تذهب إلى شيخ تقول كذا كذا كذا يقول لك لا يجوز تقول يا شيخ يسر ولا تعسر هذا تلاعب ما نعلم هذا الدليل لا يصيب لك الدليل لا يكفي اذا افتاك على ما يعرف من الكتاب والسنه ما له مجال ان تقول يا شيخ يسر ولا تعسر لكي تاخذ الجواز وتنتزعه منه ابدا. ولو تلاعبت به واسقت عليه نفسيا فلا ينفعك كلامه عند الله. يعني لو رضخ لك هذا الشيخ مثلا واستطعت بلحن القول بزخرف القول بزخرف القول وبعضكم ألحن بحجته من بعض واستطعت أن تأتي به على ما تريد فلا ينفعك عند الله. ولا تستطيع يوم القيامة تقول أفتاني فلان فيقال أنت تلاعبت وأنت غيرت وأنت بدلت وناورت. لذلك لا ينفع عند الله هذا الحق واضح. فإذا لا يجوز تتبع الرقب. وقال الأوزاعي من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وقال اجتنبوا من قول أهل البلد الفلانية خمسا ومن أهل البلد الفلانية خمسا. يعني في بلد بعض البلد الغلدان شاع فيها الفتاوى. قال اجتنبوا من فتاوى البلد الفلانية شرب المسكر والأكل عند الفجر في رمضان ولا جمعة إلا في سبعة أمطار وتأخير العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثال والفرار يوم الزحف. واجتنبوا من قول أهل البلد الفلانية اجتماع الملاهي والجمع بين الطرفين من غير عذر والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين وإتيان النساء في أدبارهن. يعني وجد يعني العالم ما راح يكون له سلة هذا. هل يخلو منها أحد؟ هل في أحد معصوم يعني؟ فما في شيخ إلا كده جاءه زلة. فإذا جاء واحد جمع زلة هذا وزلة هذا وزلة هذا وزلة هذا ماذا يحصل؟ سيجد الواحد أباعه في الملاك المزيكا، واحد قال نفل المرأة في نهار رمضان لا يقدر، واحد قال شرب النبي إذا بأس به، واحد قال تأخير العصر كل قبل المغرب شيء بسيط لا بأس به، واحد قال لا بأس بزيان النساء في أدبارهن أي مكان، واحد يقول في المتعة لا بأس بها. طيب فسيجتمع الشر كله. ولذلك قالوا من تتبع رخص العلماء لذلك او خرج من دينه. وبعض اهل الاهواء واصحاب الدنيا يريد ان يتقرب الى الخليفه فجمع له كتابا في رخص الرخص. قال انا صنفت لك كتاب كله من كلام العلماء عند العلماء كله من كلام العلماء جمعت لك الكتاب فيريد يعني ان يتقرب اليه فجمع له هذه وصنف واعطاه اياه. فامر المحتضر باحراق ذلك الكتاب يفهمه. قال هذا ما انطلق عليه عرف. فبعض الناس مع الأسف يستعمل دائرة معلوماته الواسعة في إرضاء التراضين بالفتاوى وهكذا. ويقول الحزن وطبق رضا قوما بلغت به برقة الدين وكسبت التقوى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل شخص. فهم يأخذون ما كان رقبة من قول كل عالم مقلدين له غير قائلين ما أوجبه الأمر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشاطبي بالإجماع على أن تتبع رخص الملاهي لغير المستند الشرعي فسق لا يحل. اعتبر تتبع الرخص فسق فاسق. الذي يتتبع الرخص يعتبر فاسقا. وكذلك يقول القرافي رحمه الله القرافي ولا ينبغي ان يؤتي الى الجنه مساله قولان احدهما فيه تشديد والاخر فيه تخفيف ان يؤتي العام بالتشديد والخواص ولا بالتخفيف وذلك قريب من الخسوف والخيانه في الدين والتباعد للمسلمين ودليل فراغ القتل من تعظيم الله تعالى ورساله وتقواه وحب الرئاسه والتصرف بالخلق دون الخالق، نعوذ بالله من صفات الخاسرين. فبعض الناس مثلا يصل به الجرأة ان يقول الى جوارح التسكين والقلب وشوف ترى احنا نقول الناس ما يبين، هذا هو يبين يقول احنا الطلاب مو اي واحد نقول لكن انت معنا. فهذا يدل على ان الدين وعلى ان الدين عند مثل الاخلاق قاصر جدا. ولذلك من كان يقلد شيخا معينا فترك تقليده اتباعا الهوى الى شيخ اخر ينكر عليه. فهذه طائفه من كلام العلماء في عدم جواز الوقف وعدم الاخذ بالتشني وعدم اتباع الهوى والرضوع بحكم الله ورسوله، وانه من استبدى عالما ثقه يلزمه ان يعمل من كلامه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا الزلل وان يهدينا سواء السبيل. يقول في قضيتنا اذا حدث المشاجر الاحصان وحدث بينهما جراح يتنازلون في المحكمه ويقولون اقبلوا تقبل علينا ونصطلح ونجتمع ونذهب ويتنازلون بمبلغ قدرنا الى 300,000. فرق بين الصلح وبين تحكيم قوانين القبيله. فاذا قالوا نحن نصطلح ما في مانع نصطلح ولا على مليون ما هي مشكله ما دام التراب الطرفه، لكن لو قالوا نحن لدينا قوانيننا الخاصه فاذا اخذونا الشرطه للمحكمه نتنازل في المحكمه فوريا لكن نرجع الى قوانين القبيله فنحن في الظاهر بس في المحكمه هذه الاجل نخلص يعني لكن في النهايه نحكم قوانين القبيله هذا حرام لا يجوز. لكن لو قالوا نحن نصطلح فيما بيننا ونقول القاضي اصطلحنا خلاص تنازل وفي مبلغ بيننا تنازل هذا المبلغ على مبلغ معين اصطلحنا على مبلغ معين فلا باس بذلك. وقيمة الصلاة ومكان الوضوء بعيد وقد تفوت الصلاة لا يجوز التيمم إذا كان تفوت صلاة الجماعة يفوت الجماعة لأن الطهارة أهم من الجماعة، لكن إذا كان يفوت الوقت يتيمم لأن الوقت أهم من تكميل الصلاة. اشتريت الأرض وأنا أعرضها للبيع لغرض إذا احتجتها بعته ما دام ما جزمت بالبيع تعمل في مصر التشريطية وإذا الدائم من المسيار هل يجوز لي قبل الصلاة؟ إذا كان هذا مكان الإقامة فهو دامك إلى هناك لزيارة الأهل وما شابه ذلك تجلس يوم يومين ثلاثة أربعة ما تتجاوز أربعة فيجوز لك أن تقصر الصلاة أكثر من أربعة. إذا نويت الجلوس أكثر من أربعة أيام يلزمك إتمام الصلاة. الله صلى بلا جد لأداء الامتحانات أريد أن أعتمد على أداء الامتحانات بل يجوز لمحرم الجنة إذا جزمت بالعمرة وأنت لا يزمون يلزمك الإحرام من إنكار أهل المنطقة. فممكن بعد الامتحانات ترجع إلى الإنكار الذي حولته وتحرم منه. حاولت أكثر من مرة أن أفضل ثيابي لكن لم يمكنني أن أحس بالراحة إذا لبستها وإني أطول ثيابي كعادة وليس كلا. طاول هو نفسك وارضى بالسنة. وقد قال علي عمر رضي الله عنه لرجل دخل عليه ثوب طويل قال لما ولى دعاه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لرب أنقى لثوبك وفي رواية أبقى لثوبك وأسقى لربه وأنقى يعني أنقى من النجاسات والفساد وأبقى يعني لا يحترق لأن كل المسلمين الآن إذا رفعت طرف ثياب المسلمين مسترئة من نتيجة مسح الثلج في الشوارع والتنظيف مع البلدية تجد أن حواف الثياب مسترئة ولذلك ينبغي يعني مثلا في عندنا دليل شرعي حديث النبي عليه الصلاه والسلام ما تحت الكعبين من النزاق والحذاء فليش المخالف لماذا إذا أنت تبرد أطرافك إلتف جوارب تحتك خفيف، تلبس جوارب إذا كان تحس إنه في شيء ناقص، يعني إذا ما تستطيع تمشي تلبس جوارب تنحل المشكلة. بعد الفقرات والنور تنزل ورأيت بنفسي في حين أنني قبل وضوءها تنزل جيدا وأعقل جيدا. أما العقل هذا من تعذيب النفس ما فرضه الله، وهو نوع من الضرر الذي يحبه الإنسان لنفسه. وذكر ابن القيم رحمه الله في علاج الوسوسة قال بعضهم عندهم منازل للمسألة، يعني يقول العقل لا، يعني هي إجراءات في الحقيقة، هو قاموس طويل إجراءات. الموسوسين يظن أن الله سيحاسب على فترة الغول التي داخل النجوى اللي ما بعد خرج. طيب إذا خلص ما يمكن تقبلوا له صلاة، لأن كل واحد فيه فضل في النجاة، كل واحد مكانته فيها هون. إذا صار الله عاجبنا على ما بداخل الجسم ما يخاف، ما إذا ما في واحد يخلو من النجاة حينئذ، لا لابد يكون فيه، لابد يكون فيه ضارب او داخل الجسم. ولذلك العلماء قالوا انه لا حكم لها الا اذا خرجت. حكم النجاسه هذه متى ينزل؟ حكم النجاسه اذا خرجت، اذا خرجت. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله ما يعذب به هؤلاء انفسهم من العقل والاحتشاء، ويحتشي في المهد كل الاشياء فيتعذب ويحمل الحرب. ثم بعد ذلك يقول النحنحة، ثم القفز على سلم بعد النثر، النثر والعصر والانتشاء، ثم النحنحة، ثم قال ويقفز درجات السلم. ثم الوسوسة إلى أي درجة؟ يعني يجي إلى سلم وهو جالس يقفز للدرجة التي بعدها، يقول يمكن تنزل مع القفز مع آخر درجة، آخر درجة يجلون إلى آخر درجة. فلذلك يجب الانتهاء عن هذا، لأن مطاعد الشيطان صلى مع الإمام ثلاث ركعة، ثلاث ركعة الإمام ركعة من الركوع، ولم يتمكن رجل من إدراك الركوع فركع بعد ركعة الإمام. نعم يتابع الإمام ولا يتخلف عنه إلا لعذر، بدون عذر لا يتخلف عنه. إنما جعل الإمام ليصلى فيه، فإذا ركع ركع. فإذا انقطع الميكروفون الصوت فتخلف عنه بعذر، يدركه يعني يرجع ويرفع ويتابع الإمام. هل يجوز دعاء الله وحده عند القبور في حجة تبرك المكان؟ كلا، ما يدعى الله عند القبر تبركا بالمكان، هذا من الظلم. وإنما يدعى الله عند القبر لأجل الميت، يجعل القبر بينك وبين الكعبة بعد الدفن، وهذا بعد الدفن. ولذلك لو قال واحد أنا أريد أن أدعو لكن ألتمس المقابر لأن مكان إجابة، أقول غرمت في دين الله، أين الدليل؟ افتتحت، أين الدليل على أن القبور مكان إجابة؟ وين الدليل؟ بالعكس هذا فتح باب في الغلو في الأموال، فتح باب السحر. هل يجوز دفع الزكاة لإخواننا المسلمين في أفغانستان؟ طبعا، لأنه اجتمع عليهم الظلم والبغي والفقر والعري وهرم المنازل والجوع كل من الآفات، فلذلك هم بحاجة فعلا ويستحقون الزكاة. رجل مقعد لا يستطيع أن يغزل نفسه، فقام أبناءه بتقصير لحيته بسبب أن الأكل يدخل بينهم، يجعلون له منديلا ونحوه بحيث انه يبذل بصله فلا ياتي الاكل على اليد، ومن ذلك يسال الحول تخطر. لكن يقصون الشارب لان السنه وردت بخط من طال عن الشفه العليا، وقال عليه الصلاه والسلام من لم يصل الى ربه فليس منه، هذا ظاهره تحريم الاسقاط وايجاد الاخذ، من لم يصل الى ربه فليس منه، فيأخذ مطالع عن الشفة العليا. لم يدفع بهذا المطر من عام الماضي، تتوب إلى الله وتخرج فورا. أضع مسحة صغيرة في قميصي وأحيانا في الحمام سهوا ليس عليك شيء. أتيت المسجد وإذا أصلي التراويح دخلت مع الجماعة في العشاء، وبعد صلاة السلام أتممت العشاء فعل تأخير. نحن طلاب من الجامعة كلهم نصلي في مسجد وكلهم عند قارب، هل علينا شيء؟ لا، ليس عليكم شيء يا جماعة. كثير من يقول بعض المصلين من أبناء الدعاء سبحانك عند تعظيمك، هذا صحيح.